الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسعد الله هذه الوجوه، الوجوه الحاضرة والغائبة، الرجال والنساء في الجزائر الحبيبة التي تسكن قلبي وقلب قلوب الملايين من المسلمين. جزائر الفتح والبطولة والنضال والحرية والثورة والإسلام والقرآن والإيمان. كنت في الطريق أفكر في موضوع قبل أن آتي وأصل الجزائر في موضوع المحاضرات، لكنني ذكرت كلمة يقولها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض للعصف ويتعرض للقذف ويتعرض للشتم ويتعرض للسب، ويقول له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول يعلم الله، يقول ندري أنك يعني تضايق، نعلم أنه يأتيك حزن، نعلم أن الحملات المغرضة ضد شخصك الكريم النبيل الطاهر قوية، فما هو الحل؟ الله يعلم أنك تضيق، الله يعلم أنك تحزن، وأنت تقال لك أنك كذاب أجاره الله وصانه من ذلك، ويقال لك أنك ساحر، ويقال أنك مجنون. نعلم أنك إذا أتيت تنام ما تستطيع أن تنام لأنك بشر وإنسان في الأخير. فالله يمتن على رسول صلى الله عليه وسلم في الأزمات، ويصارع اليهود والنصارى والمنافقين وجفاء القرابة كأبي لهب والمعرضين والمستهزين، يقول: ألم نشرح لك صدرك. ومع ذلك يقول: انظر وأنت في العاصفة، أما أنت مشروع الصدر؟ يقول الصحابة، وهذا في الصحيح، كان عليه الصلاة والسلام مشروع الصدر. الواحد منا إذا كتب عنه مقال في جريدة جلس 3 أيام محموم ومبنج يخاف يجي جلطة، هذا نفوسنا عقول عصافير. الواحد منا إذا هجي بقصيدة تشنج منها وذهب إلى المحكمة وقدم عريضة. الواحد منا إذا خاصمه جاره قطعه سنة كاملة وأخذ يشكو المسلمين على المسلمين هذا الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم حتى الهجوم الموجه إليه مسجل في القرآن، مكتوب نقرأه نحن، نقرأ كلام المنافقين كلام المشركين إنهم يقول عنه كاذب وأنه ساحر وأنه مجنون وأنه افترى على الله، صانه الله من ذلك. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، كان مشروح الصدر. فما هو السبب؟ أنا أعرض عليكم، أنتم الشعب القارئ، الشعب المثقف، الشعب المناضل والصابر، رجال ونساء، سؤال: لماذا كان صدره صلى الله عليه وسلم مشروحا؟ ما هي الأسباب التي جعلته مسرورا دائما؟ حتى يقول أحد الصحابة: كان صلى الله عليه وسلم متواصل السرور، وليس بصحيح متواصل الأحزان. ترى هذا حديث خطأ رده العلماء، وهو ضعيف وواهي، بل كان صلى الله عليه وسلم يتبسم كثيرا. وفي صحيح مسلم تقول عائشة، قيل لها: كيف يدخل عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان يدخل علينا ضحاكا بساما. وفي الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي يوسف هذه الأمة، قال: والله ما زال صلى الله عليه وسلم يتبسم في وجهي كلما رآني حتى صار حب إلي من أهل الأرض جميعا. فكان صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر. السؤال: ما هو الأسباب التي جعلته صلى الله عليه وسلم منشرح الصدر دائما وأبدا مع الحروب والأحزان والجوع، حملات التشويه والسب والمعاداة والمؤامرات، ومع ذلك منشرح الصدر؟ حتى نأخذ جزءا من ذلك تنشرح صدورنا جميعا. اسمع إلى الأجوبة. أسباب 10 ذكرها العلماء، منهم ابن القيم وغيره، وصاحب الإحياء أشار لها، حجة الإسلام وغيره. أسباب 10 إذا أتيت بها أو بكثير منها سرت منشرح الصدر بإذن الواحد الأحد، تعيش طارا هادئا مطمئنا، حتى ولو كنت في غرفة من طين أنت وأسرتك، سوف تصب الماء وتأكل الخبز وتعيش مسرورا. ترى الخليل بن أحمد الفراهيدي مكتشف علم العروض هذا واللغة والنحو، هو عندنا نحن المسلمين أذكى من إينشتاين عند الغرب ونيوتن. يقول أحد السلف: لم أرى أذكى منه، وأظنه ذهب 19 ذكاء أهل البصرة في وقته. يقول كان عنده خوص، يعني بيت من شعر، يعني من قصب من خشب، يقول والله إني أغلق بابي وأتوضأ وصلي ركعتين فكأن الدنيا كلها داخل كوخي ولا تلتفت روحي لخارج الكوخ. إذن الزبير شاعر اليمن كان يصلي في السجن في الزنزانة ويقول لسجانيه خذوا كل دنياكم، إذا تركوا لك الصلاة والقرآن يأخذون الدنيا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذهبوا. أنا والدكتور يحيى زرنا تونس قبل 7 أشهر، يقول التونسيون نحن انتصرنا على ابن علي بالقرآن والفيسبوك، خرجنا يوما واحد فالقرآن هذا إذا دخلت معه فلا عليك. والزبير في الزنزانة خذوا كل دنياكم واتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا فإني أعظمكم ثروة وإن خلتموني وحيدا سليما. المسلم قوي أول شيء يصحح انشراح الصدر، تصحيح الإيمان بالله، التوحيد به سبحانه، الإيمان أن تحقق الإيمان في قلبك، أن تثق بربك وأن تعبده حق عبادته وأن تطيعه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك، فلا ينفع ولا يضر ولا يشافي ولا يعافي ولا ينصر إلا هو. تحقيق الإيمان به سبحانه أولا، تحقيق التوحيد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما وهو النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك إبراهيم عليه السلام ويوضع في المنجنيق ويرمى به في النار فيقول جبريل ألك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله ونصره وأيده. إذن حقك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، أن تؤمن بالله. والله إني رأيت في حياتي أناس كبارا وصغارا حتى في السجن عندهم من الإيمان بالله سبحانه والاعتصام به والثقة به، وبعضهم حتى كان مريضا مرضا غضالا. فعجبت كيف يجعل الإيمان الإنسان أقوى من كل شيء بالإيمان، ويوم ينهار الإيمان ينتهي كل شيء. الثاني وهو البوابة العظمى للمؤمنين، وبشركم أنهم يسر، وبشركم حتى في المعرض اليوم كنت أشاهد بعض طلبة العلم يسبح من الجزائريين، يقول الشيخ شوف كيف التسبيح، وهو ذكر الله سبحانه، وهو أسهل وأجمل وأفضل عبادة. وأزف بشرى إليكم وأنتم كثير منكم يعرفها، أنه بإجماع علماء السنة أن أفضل عمل بعد الفرائض هو ذكر الله. قيل لابن عباس ما أفضل عمل؟ قال سبحان الله ولذكر الله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريد تسبق المصلي في الليل المتنفل، تريد تسبق المجاهد، تسبق المنفق المال، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال سبحانه فاذكروني أذكركم. هل هناك شرف أعظم من إذا ذكرت الله في الأرض يذكرك؟ يقول عبدي فلان ابن فلان في الجزائر ذكرني اذكروه يا ملائكتي. يقول ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. حتى يقول أحد العباد لم يقول اذكروني اذكركم، قال اذكرونا مثل ذكرانا لكم، رب ذكرى قربت من نزح. واذكروا عبدا إذا هام بكم شرب الدمع وعاف القدح. يقول هذا أنا لست مع البطالين والسمار، أنا إذا ذكرتك شربت دمعي وأسفت على ذنوبي وخطئي، فلا أعظم من الذكر أبدا. الحمد لله الذي جعله أسهل عبادة. ولهذا أقول لكم يا إخوتي ويا أخواتي كما قال صلى الله عليه وسلم لرجل، جاء رجل على عصا، أنا أقف مع كبار السن قليلا مع العجائز ومع الشيوخ، أتى في 80 وينتفض تنتفض عصاه يده بالعصا، اسمه عبد الله بن بصر في الترمذي، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. يقول الصلاة والزكاة والحج والجهاد وأنا كبير السن، إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. نام شيخ كبير، وانكررت عليكم القصة بعض الإخوة، نام مع شباب مع أبنائه وعمره أكثر من 80، فأخذ في الليل مرة يسعل يكح ومرة يعطس ومرة يتثام، ما ينام 80، من ينام صاحب 80 فقام احد الشباب ابناء قال ريحنا يا شيخ ما تركتنا ننام، مره تكح مره تتعوه مره تزفر. قال فنظم قصيده رائعه وردها ابن جوزف سيد الخاطر، قال قالوا انينك طول الليل يسهرنا فما الذي تشتكي؟ قلت الثمانين ملكته. يقول ما شاء الله بعد الثمانين جاني فلوس ما شاء الله، داني دراهم دنانير. وكان شاب الحياه معكوسه، انت شاب تبحث عن الريال والدرهم ما تجد تقطع، فاذا جمعت الثروه راح الجسم. قال مثل ما يقول فيلسوف برنارد شو تعرفون، يقول اياك واللعبه القذره، ان تعبد المال، هو غربي طبعا انجليزي، ان تلهث وراء المال ثم تنفقه على صحتك وقت الشيخوخه، فاقتصد وسدد فان السعاده ليست في المال. المقصود اعود الى مساله الذكر وانه اعظم ما يلقى به الله. فاتى الرجل هذا قال يا رسول الله وين تفض؟ ان شرائع الاسلام قد كثرت علي فاخبرني بشيء اتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند احمد في المسند ان رجلا اتى بعصا وهو يدعم، يعني كان ابنه يساعده ويقوده، قال يا رسول الله، شوف العربي الصريح الشجاع، والله ما تركت حاجه ولا داجه في الجاهليه الا فعلتها. يقول كل ما تتصور من منكرات والفواحش فعلتها، هل اذا اسلمت يغفر الله لي؟ قال صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله؟ هذا الشرط. قال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. قال اذهب فقد غفر الله لك كل حاجه وداجه. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ يقول ذهب يعني مره واحده كلها، لان يقول غدرت في الجاهليه وقتلت هذا وسرقت هذا وفعلت فواحش. قال وغدراتك وفجراتك. فذهب الرجل يكبر يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر، يعني يحمد الله على هذا الدين العظيم. في لحظه تحول سيئاتك الى حسنات، في لحظه تنقلب من اصحاب الشمال الى النار الى اصحاب اليمين الابرار. اذن فلا يزال لسانك رطبا من ذكر الله بالاذكار الشرعيه التي تعرفونها. لكن اؤكد لكم يا اخوه ان بالتجربه وقراءه سير العلماء ومصاحبه من راينا من الصالحين ان الذكر يسهل كل المشكلات والازمات ويحل لكم كل مصيبه وكل ملمه ومحنه في طريقكم. وهي الاذكار التي اخبر بها صلى الله عليه وسلم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم شوف هوان الدنيا لين يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. ان ثقافه تعليم الناس الذكر واجب شرعي على كل الدعاه وطلبه العلم. المشكله عندنا مدرسه ثقافيه الان باسم الاسلام تخرجنا الى الثقافه الفلسفه والفكر، واذا جيت تتحدث عن الدين قالوا يا اخي عارفين الدين وعارفين النصوص وقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مطوع شيخ دائم يكرر علينا يريد يتكلم عن انطلاق الحركه وانبثاقها، وناس غامسين خروفهم في السياسه وتفاصيل السياسه وقتلونا بتفاصيل تفاصيل السياسه ولا يعرف احد المصلي. يقول احد الدعاء عندنا دكتور يقول والله اني سهرت مع اناس الى الساعه الثانيه كلها سياسه في سياسه، وجيت اصلي الفجر وهم بالسياسه يخدمون الاسلام، انه ما صلى معي الفجر في المسجد منهم واحد. وش ابغى تعلم؟ في المساله انك تصل الكرسي، مساله اصبح الكرسي اعظم من الايمان بالله عز وجل. هذه وسائل، المقصود ان تكون عبدا لله. ولهذا يرسل صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب الى اليهود في صحيح مسلم فيقول ادعهم الى لا اله الا الله واني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النار. ثالثا طلب العلم النافع الموروث عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، يعني يكون لك حد ادنى من العلم الشرعي وانتم تواصلون المحافظه على هويتكم وحفظ رسالتكم. ادعوكم كبارا وصغارا ومهمه الشيخ موسى رمثال القائمين في الاوقاف والدعوه الى جعل الامه الجزائريه عندهم حد ادنى من العلم الشرعي الثقافه الشرعيه. قبل ان ندخل عليكم كنا قبل ساعتين عند الدكتور احمد طالب الابراهيمي وله قدر عندنا ولوالدي قدر عندنا في المشرق مثل ما عندكم قدر هنا في محافظتي، وكان وزيرا سواء كان قبل فيه وبعد ووالده وجمعية العلماء محافظة على هوية الجزائرية وعلى دين الجزائر وعلى رسالة الجزائر وعلى عربية الجزائر. جلسنا معه ما يقارب أكثر من ساعة. أتينا نشكره من السعودية وأمثاله الذين يحافظون على العربية ويحافظون على عروبة وعلى إسلام الجزائر. ابن باديس تعرفون أمازيغي يقول شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، وهذا الذي نريده من ثقافتنا، وهو ما نصل إليه في مسألة العلم النافع. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إحنا قلنا العرب أفضل من غير المجلس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لكن العربية هي رسالة المسلمين، هي الواعية للرسالة، أي اللغة التي يتكلم بها صلى الله عليه وسلم، والقرآن عربي والنبي عربي عليه الصلاة والسلام. لكن نشهد أن بلال بن رباح الحبشي في الجنة، وأن أبا لهب العربي القرشي الهاشمي في النار، لأنه أعرض عن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنريد أن نأتي للثقافة الدينية طلب العلم النافع الذي هو قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام. آسف أن بعض الشباب، نحن زرنا ما يقارب 40 دولة، وجدنا بعض الشباب يتعلم العلم الدنيوي وانفصل تماما عن علم الدين، علم الشرع، حتى ما يعرف يصلي، ولا يعرف حتى سجود السهو، ولا يعرف حتى يقرأ يوم ما عنده ورد ولا حز من القرآن. طيب ما كيف هل أريد أنا أريد مهندسا لا يعرف دينه ولا يعرف صلاته؟ هل ينفعنا طبيب لا يعرف يعبد ربه سبحانه؟ أنا لا أريد منك أن تكون مفتي ولا تكون علامة في درجة مثل ابن باديس أو غيره، لكن أن تعرف تعبد الله على بصيرة. ذهبت أنا والدكتور يحيى مع مجموعة من المشايخ قبل سنة إلى الهند، زرنا 5 ولايات، بدأنا بولاية كجرات ولاية غاندي، ثم ذهبنا إلى نيو دلهي. كان رئيسهم آنذاك اسمه أبو الكلام، وقبل سنة أبو الكلام مسلم حافظ القرآن. تدرون لماذا ولوه على رئاسة الهند جميعا وهو مسلم؟ لأنه اكتشف القنبلة الذرية وتخص بزيارة. كان عنده معمل وبجانب المعمل مسجد، وكان يجمع بين الفيسبوك والقرآن. كان يذهب وقت الصلوات 5 يصلي، وفي المعمل الفيزيائي، واكتشف القنبلة الذرية. يقرأ وسيرة، يدخل على النت يكتب أبو الكلام الرئيس الهندي. هذا المسلم المصلي الصلوات 5 صار رجل رقم 1 في الهند بصلاته، يعني يدل على أن من يحفظ إيمانه ينبر حتى عند الناس إذا كنت مبدعا. فالله الله في طلب العلم، وأرجو من إخواني طلبة العلم والمشايخ أن يسهلوا العلم للناس، العلم المبسط خارج الشروح وخارج الخلافيات، وأن لا نبلبل أفكار الناس. إذا أتينا إلى الشعب الجزائري وهو شعب على المذهب المالكي، دعهم يصلون ياكل، لا تدخل عليهم خلافيات، هم عبر القرون حافظوا على دينهم. إذا أتيت إلى الأندونيسيين على مذهب الشافعي، اتركهم على المذهب الشافعي، يعني تنقضهم وتخالف. هذا خلافنا نحن، خلاف فروع. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. ماذا يأتي بعض الأخوة يقول للناس لا صلوا الترى 11 وصلوا 21؟ طيب 21 أيضا قال بها علماء، وخلاف فروع. لماذا تأتي اليوم في بعض البلدان يأتي بعض الناس الحناف يضعون أيديهم تحت السرة؟ قال لا، ضع تحت فوق. طيب وإذا وضع تحت السرة؟ قال أبو حنيفة وبعض العلماء، وصلاة صحيحة والأمر واسع. أرجو في خلاف الفروع، ليس بين مذاهب السنة بشركم خلاف الأصول، المالكية، الشوافع، الأحناف، الحنابلة، السلفيون. ومن هنا أسجل كلمة للجزائر، انقلوها عني، ولما أقولها في 40 دولة إلا هنا أقولها هذه الليلة بين قوسين. أشكر شعب الجزائر على أن حافظ على سنيته، ورفض أن تأتي طائفة هنا لتلعن أبا بكر وعمر وتلعن الصحابة. لا ينقص الجزائر أن يلعن أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، أو الصحابة، أو تتهم عائشة. أشكر هذا الشعب الذي أصر على أن يحفظ هويته وأن يرفض. ولذلك الحمد لله في شعوب عندهم هذه الطائفة، أنتم أعلنتم أنه لا، عندنا يكفينا، لا ينقصنا لعن الصحابة، لسنا بحاجة يسب أبو بكر وعمر، لسنا بحاجة نجرح الصحابة أبدا. هذه أنا مرتاح، وجلست اليوم مع طلبة علم منشرح صدري لهذا الاتساع، يعني هذا الشعب القارة والبلد المتسع بأعراقه يحافظ على هذا والحمد لله اتجاه السليم في المعتقد. وأقول في الجزائر أشكركم أنكم تترضون عن الصحابة وأنكم تحبون السلف وأنكم تحترمون أهل بيتي عليه الصلاة والسلام وأنكم تحترمون الأئمة الأربعة. هذا الذي علمنا علماؤنا وهذا هو المنهج الصحيح الذي ينبغي أن نحمد الله سبحانه وتعالى. الرابع إخوتي في الله بعد العلم الصبر، وقد أمرنا الله به في أكثر من 90 آية: واصبروا ما صبرك إلا بالله وما منكم ومن آبائكم يتعلم الصبر وأنتم مدرسة في الصبر. لكن أكرر: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. مدرسة الصبر ومدرسة الصلاة صادين، إذا ارتفع من حياتك فاحكم على نفسك بالإعدام الغيابي فقد خرجت عن الصراط المستقيم. صادان نواجه بها الأزمات: فتنة المنصب، فتنة المال، فتنة الكفر، فتنة النفاق، فتنة الرياء، فتنة الذنب والخطيئة. صاد الصلاة، صاد الصبر، صاد وصاد: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أيتها الأمة الجزائرية رجالا ونساء، أوصي نفسي وياكم بالصبر، والله لا ننال مطلوبا دنيويا أو أخرويا ولا مجدا إلا بالصبر. وأجدادكم يعرفون الصبر، وآباؤكم عرفوا الصبر وسجلوا الصبر. لن تصلي صلاة الفجر في الشتاء إلا بالصبر، ولن تؤديها في شدة الحر إلا بالصبر، لن تصوم إلا بالصبر، لن تطلب العلم إلا بالصبر، لن تكون رقما صعبا في الجامعة أو متقدما إلا بالصبر. فأكرر: اصبر وصابر على طلب العلم وعلى الدعوة في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة. والصبر يعني أمره عظيم بلا شك، مهما لو تحدثت كثيرا حتى مدح أحدهم، أحد الشعراء يمدح أحد الأولياء مرت به أزمات وصبر واحتسب، قال: صابر الصبر فاستجار به الصبر، فقال الصبور للصبر صبر. هذا عقده كثر، أنا أشرب البيت يقول: شكرا لك أنك صابرت وواصلت واستمريت إلى درجة أن الصبر ضج منك. فقال الصبر: ماذا أتعبتني؟ قال الصبور للصبر صبرا. عالم كبير سني محدث أديب اسمه أبي وردي أثنى عليه الذهبي وابن كثير يقول في بيتين جميلين: أنا عند بعض الأبيات عند مثل النجوم، هذه للتاريخ خالد هذا منها، يقول: تنكر لي دهري، تنكر لي دهري ولم يدري أنني أعز، يعني أصبر، وأحداث الزمان تهون، فبات يريني الدهر كيف اعتداؤه، وبت أريه الصبر كيف يكون. يقول يريني الزمن المشكلات والصدمات وأنا دائما أخرج له الصبر، أخرج له الصبر، أخرج له الصبر، فالله الله بالصبر، وأبشركم أنه مع الصبر تنالون خير الدنيا والآخرة. أما الخامس فهو الإيمان بالقضاء والقدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اصبر. الإيمان بالقضاء والقدر عقيدتنا نحن المسلمين، وهي من أركان الإيمان الستة. إذا لم يقول الغربي ويليام جيمس: إذا لم تصبر ماذا تفعل؟ هل تخرق لك نفقا في الأرض؟ هل تطير؟ ماذا نفعل؟ ما عندنا من الإيمان بالقضاء والقدر. بودلي مؤلف غربي نقلت منه في لا تحزن يقول: أنا سكنت مع المسلمين البربر في المغرب، قال: فوجدت هناك علاجا ليس ودواء ليس عند الغربيين أو الثقافة الغربية، وهي الإيمان بالقضاء والقدر. قال: هم مسلمون يصلون. قال: ومر بي قصتين، كتاب اسمه رياح الإسلام تهب على الصحراء، رياح الإسلام تهب على الصحراء اسمه بودلي، يقول: رأيت موقفين، وجدت أن عندنا في الغرب، ولو كانت عندنا في الغرب كنا أغلقنا الصيدليات وأغلقنا المصحات النفسية. قال: مرة هبت علينا رياح عاصفة في الصحراء فأخذت أغنام القبيلة، فقام شيخ القبيلة وجمع القبيلة وقال: قضاء وقدر. فقالوا: قضاء وقدر. قال: ورجعوا يعملون في حياتهم وانتهت المصيبة. قال: وركبت سيارة مع مسلم مرة في الصحراء فانقلبت السيارة وتجرحنا وانكسر بعضنا فقام سائق السيارة قال قضاء وقدر، فسلم زملائه قالوا قضاء وقدر. نحن عندنا قضاء وقدر. يقول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطاك لم يكن ليصيبك. ترى ابنك الذي مات دهسته سيارة ترى مكتوب في اللوح أنه سوف يموت هذا اليوم، لن تستطيع تقدم ولا تؤخر. بنتك التي أصابها مرض هو هذا مكتوب مقدر من بالقضاء والقدر. أما السادس فالصدقة، بارك الله فيه. السابع مما يشرح الصدر وهو مذكور في الذكر لكن يفصل عند العلماء، الدعاء، أن تلتجي إلى الله بالدعاء وتكثر من الإلحاح، ولا تقول دعوت فلم يستجب لي، بل أكثر اطلب ما شئت بالدعاء الشرعي فإن الله يفتح لك الأبواب بإذن سبحانه. الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أوصيكم بالدعاء والحاح فيه، وخاصة جوامع الدعاء في الكتاب والسنة. لا تأخذ دعاء من أدعية التي ليست موثقة وفيها دعاء الله بغير أسماء الحسنى والصفات العليا. أما الثامن فهو قراءة القرآن بتدبر. ينبغي أن نصحب هذا المصحف، هذا القرآن. آسف أن بعض الشباب ليس لهم حزب ولا ورد في اليوم. نأسف أن بعض الناس يقرأ القرآن في المناسبات. القرآن أهم كتاب، القرآن هو الذي يوصلك. أما التاسع فهو الاستغفار. استغفار وصيكم به ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وكل. أما العاشر وهو حاجتنا إليه جميعا، ونعلن أننا جميعا بحاجة إليه، الصالح منا، العابد، الزاهد، المقصر من أمثالنا، المذنب، البوابة الكبرى في الدخول إلى عتبات الربوبية والولوج على رحمة الألوهية، وهو سر عظيم رزقنا الله إياه. وبشركم تفضل الله به على أمة، أزفها وأكررها بشرى لكم أنتم تعرفون، باب التوبة. فنشهد الله أننا تبنا واستغفرنا وأنبنا، وبشركم أن التوبة الباب الفتيح الذي يسعنا جميعا. ونزف لكم حديثا تحفظونه، لكن أكرر لكم من 40 نووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يبشرنا، قال الله سبحانه وتعالى حديث القدس: يبشركم حسن الحديث، ذكره النووي وغيره. قال الله تعالى: يا ابن آدم، وإنما قال يا ابن آدم ليذكره بأبيه الذي أذنب وتاب واستغفر وكان من الشجر وعاد. يا ابن آدم اسمع التوبة، احفظ هذا، كرره: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بال. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيت بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. فنتوب جميعا مهما فعلنا من الذنوب، مهما فعلنا من الخطايا، مهما ارتكبنا، التوبة كفيلة بمسح الذنوب، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله.